بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بكم. ما هو الاختلاط وما هو ضابطه؟ وهل جلوس الرجل مع محارمه وغير محارمه يعتبر من الاختلاط؟ الاختلاط هو اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، الرجال الأجانب اختلاطهم بالأجنبيات، هذا هو الاختلاط المحرم. وأما جلوس الرجل مع نسائه من محارمه فلا بأس بهذا، مع مراعاة أيضا الأداب الشرعية والمروءة في أن تكون المرأة حتى مع أقاربها، مع إخوانها ومع أعمامها وأخوالها، أن تكون على هيئة حسنة وعلى يعني مروءة في لباسها وفي أخلاقها. نعم. بارك الله فيكم. هل يوجد لابن عباس رضي الله عنه تفسير؟ نقل كثير من أقوال ابن عباس في التفسير كما اهتم بهذا الطبري وغيره، وقد جمع ما نقل عن ابن عباس في بعض الكتب على طريق الجمع، لكنه لم يكن من تأليف ابن عباس وإنما مما جمع من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. بارك الله فيكم. من متى يبدأ اليوم؟ وهل يبدأ من بعد المغرب أم من منتصف الليل؟ اليوم يبدأ من طلوع الفجر، هذا هو اليوم في الشرع، ولهذا من أراد الصيام اليوم يمسك عن الصيام قبل طلوع الفجر ويمتد إلى غروب الشمس. بارك الله فيكم. أنا شاب صغير السن وأريد أن أطلب العلم الشرعي، فماذا تنصحني بارك الله فيكم؟ أنصحك بالبدء بكتاب الله عز وجل، بحفظ القرآن والتدبر في معانيه، وأن يواكب الحفظ العناية بالتفسير حتى ولو طالت مدة الحفظ، ثم البدء بالمختصرات في كل علم من أنواع العلوم، وأن تدرس هذه المختصرات على أهل العلم متخصصين الذين ضبطوا هذه العلوم، مع الاستعانة بالله عز وجل والاستقامة على الطاعة، فإن هذا من أعظم أسباب التوفيق. بارك الله فيك. هل نستطيع أن نقول أن الله موجود؟ نعم بلا شك، فالله موجود، ومن أنكر وجود الله فهذا كفر. الله عز وجل موجود، القرآن كله يدل على وجود الله، الرحمن على العرش استوى، هذا دليل على الوجود وعلى الاستواء، والإخبار عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته كلها تدل على إثبات وجود الله وعلى إثبات ما أخبر الله به عز وجل عن نفسه. بارك الله فيك. تجاوزت الميقات ولم أتلفظ بالنية إلا بعد الميقات، فهل في ذلك حرج؟ إذا كنت عقدت النية عند الميقات فليس من شرط الإحرام التلفظ، إذا عقدت النية ونويت عندما مررت بالميقات فهذا يكفي، والتلفظ سنة. وأما إن لم تنوي بقلبك حتى تجاوزت فإما ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات، وإما أن تلزمك فدية لتجاوز الميقات. بارك الله فيك. هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق؟ لا تمنع المرأة من لباس الذهب، لا المحلق ولا غير المحلق، فكله جائز للمرأة إذا أدت الزكاة، على قول من يقول بالزكاة في الذهب الملبوس، ومنهم من يرى أنه من اللباس لا زكاة فيه، والأحوط هو أن تؤدى الزكاة فيه. بارك الله فيك. هل يجوز للطفل الذي بلغ 7 سنوات أن يصلي في الصف الأول إذا سبق غيره إليه؟ نعم، لأن هذا الذي دل عليه النص، وأن أولى بالصف من سبق إليه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليرني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا ترغيب لأهل العلم والفضل أن يسبقوا، ليس فيه أنهم إذا جاءوا ووجدوا الصغير في الصف يخرجوه إلى الصف الثاني أو الثالث، هذا من الأخطاء الشائعة ومن الأوهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا الخطاب، ما قال أخرجوا الصغار من النصوص من الصفوف، وإنما قال ليلني، يعني تقدموا واسبقوا حتى يكون أولى الناس بعد الإمام هم هؤلاء، وهذا يكون بسبقهم لا يكون بالاعتداء على غيرهم، كأن يأتي الرجل الحافظ ويخرج الرجل من الصف الذي لم يحفظ ويقول أنا أولى بهذا الصف. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس في الصف الأول أحفظهم أو أقرأهم كما قال في الإمامة. لاحظوا الفرق بين الإمامة وبين الصف الأول. الصف الأول ليس له لمن أراد هذا الصف اختصاص بشيء من العلم والفضل والحفظ إلا بالسبق إليه، فإذا سبق إليه هو أولى به. لكن إن تنازل يعني الصغير ويعني من هو دون الفاضل إذا تنازل فهذا لا بأس. بارك الله فيكم. هل أكثر من ثلاث حركات تبطل الصلاة؟ ومتى تبطل الصلاة؟ قال بهذا بعض أهل العلم أن الحركة إذا كانت لغير حاجة أنه إذا تحرك ثلاث حركات فإنها تبطل الصلاة بهذا، ومن أهل العلم من لا يرى هذا. ولا شك أن الاحتياط هو ترك الحركة يعني في الصلاة إذا كانت لغير حاجة. بارك الله فيك. هل يجوز أن أحجز في المسجد للخروج إلى الوضوء؟ إذا كان الخروج للاشتغال بشرط العبادة التي أنت تلزم المكان من أجلها مثل الصلاة وخرجت لشرطها كالطهارة فلا بأس أن يجعل الخارج في مكانه يعني شيئا يدل على أنه هو صاحب هذا المكان. وأما إذا انتقل إلى عمل آخر ولو كان من الأعمال الصالحة مثل أن ينتقل إلى درس أو إلى عمل آخر فهذا لا يجوز، لأنه ترك هذا العمل والمسابقة إليه للاشتغال بعمل آخر. وإلا فكثير من الناس على خير وفضل بل يخرج من البيت ويذهب من المسجد ويذهب إلى بيته ويشتغل بأعمال صالحة، فهل يجوز له أن يحجز المكان أياما متتالية ويقول أنا مشتغل بأعمال صالحة؟ لا يجوز. لكن من خرج من المسجد لما يتعلق بحاجة ضرورية إما في نفسه كالشرب مثلا أو لتجديد الوضوء، وأما إذا خرج لحاجة أخرى فلا يجوز له أن يحجز هذا المكان. بارك الله فيكم. ما معنى قول الإسلام عقيدة وشريعة؟ نعم، الإسلام يشمل الاعتقاد ويشمل العبادات التي يطلق عليها الشرائع. وإذا كان المقصود بهذا التقسيم هو أن النصوص تدل على هذا فهذا لا بأس به. وأما إذا كان يفرق بين العقيدة والشريعة أنه يعمل بالشرع وأما الاعتقاد فيرجع فيه إلى التأويلات الباطلة فهذا باطل. أما دلالة النصوص دلت على وجود الاعتقاد والعقائد وما يجب أن يعتقده المسلم في ربه وفي دينه وفي نبيه وفي إخوانه، وكذلك دل على العبادات والشرائع التي شرعها الله عز وجل لنا. بارك الله فيكم. ما معنى التأويل ومعنى التنزيه؟ التأويل له ثلاث معاني ذكرها شيخ الإسلام. تأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأمور، وهو مثل تأويل الرؤية وتعبيرها إذا وقعت يقال هذا تأويل الرؤية. ومنه من معاني التأويل التفسير، كما يقال تأويل هذه الآية كذا أي تفسيرها، كما يقول الطبري اختلف أهل التأويل أو قال أهل التأويل بمعنى أهل التفسير. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل بمعنى التفسير. والمعنى الثالث هو المعنى المشهور عند أهل الكلام وهو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة. وكثيرا ما يبنون على هذا الأصل يعني تعطيل النصوص بدعوى أنها مؤولة بقراء صحيحة، فهذا التأويل هو المذموم. وأما إذا كان التفسير النص بنص آخر فهذا هو على معنى التفسير على المعنى الأول وليس هو من التأويل المذموم. بارك الله فيكم. هل يعد كتمان النصيحة من كتمان العلم؟ نعم بلا شك، إذا كتم المسلم النصيحة لمسلم وهو يعلم أنه يقبل فإن هذا من كتمان العلم، لا بد من النصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فيجب على المسلم أن ينصح لأخاه في أمور الدين والدنيا حتى في أمر الدنيا، إذا علم أن هناك ضرر يلحقه أو أن هناك شيء يتضرر به ينصح له، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بارك الله فيك. متى لا تتحقق الإرادتان الكونية والشرعية؟ هذا إذا لم يحصل الشيء ولم يقع. وهذه الصورة أشكلت على بعض الناس، وقد ذكرها شيخ الإسلام في الصور التي ذكرنا أن هذه الصورة صورة عدمية. يعني سأل بعض الأخوة يقول كيف شيء لا تتحقق فيه الإرادة الكونية، لا يوجد شيء موجود إلا والإرادة الكونية متحققة فيه، لكن هذه لاحظوا أنها صورة عدمية هي مقتضى القسمة ليست موجودة. عندما نقول المعصية ممن عصمه الله أن يعصي، فشرب الخمر ممن عصم الله ممن عصم أن يشرب الخمر، هذا لم يقدره كونا ولم يرده كونا. فلاحظوا الآن الأمر متعلق بصورة شرب الخمر مثلا من زيد الذي عصمه الله منه، هذا لم يرده كونا ولم يتحقق ولم يقع ولم يرده شرعا، لأن شرب الخمر محرم في الشرع. فهذه الصورة صورة عدمية. وأما الوجود فإنه ليس هناك شيء في الوجود إلا وقد تحققت فيه الإرادة الكونية. بارك الله فيك. لماذا أطلق على القدرية مجوس هذه الأمة، وهل هم مشركون في الربوبية؟ لأنهم يقولون بأن العبد قادر على فعله. قال العلماء أثبتوا خالقا للذات وخالقا للفعل، فأشبه المجوس الذين يثبتون خالقين، يثبتون خالقا للنور وخالقا للظلمة. حتى المجوس يعني ذكر شيخ الإسلام أن الذي حملهم على هذا هو التنزيه، يعني حمل أصول هذه المقالة هو التنزيه. قالوا أن خالق النور لا يمكن أن يكون خالق الظلمة، ثم قالوا ولخالق النور الهيمنة على خالق الظلمة، خالق الخير وخالق الشر. يقول لا يمكن لخالق الخير أن يخلق الشر، فأرادوا تنزيه خالق الخير عن خلق الشر، وأثبتوا للشر وأثبتوا أن هناك خالق للشر. فالقدرية قالوا أن العبد مخلوق لله، وفعله من جهة العبد، مخلوق للعبد مفعول للعبد، وإن كانوا لا يقولون هو خالق ولكن يقولون هو من فعله، فأثبتوا أن العبد هو قادر على فعله، فكأنهم أثبتوا أنه خالق. ولهذا قيل أنهم مجوس هذه الأمة، قد جاء في هذا الحديث، وإن كان مختلف بين العلماء في صحة القدرية مجوس هذه الأمة. بارك الله فيكم. ما معنى قول الشارح الرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها؟ نعم، الرسالة أعم من جهة نفسها، لأن الرسل من جهة مخاطبة الله عز وجل لهم أعم من الأنبياء، عملهم أعم من عمل الأنبياء. وأما من جهة أهلها فهم خاصة، فالرسل هم أقل من الأنبياء، ولهذا من ثبتت له الرسالة تثبت له النبوة، لأن النبوة تكون بالوحي، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنبي آدم؟ قال نعم مكلم. فالمكلم هو النبي الذي كلمه الله عز وجل وخاطبه، فمنهم من أرسله أوحى إليه وأرسله، ومنهم من كلمه ولم يرسله فهو نبي، ولكنه أيضا مأمور بالتبليغ وبتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الأقوام في رسالات الأنبياء، ولا يأتي بشريعة جديدة. النبي لا يأتي بشريعة جديدة، وأما الرسول فإنه يأتي بشريعة جديدة. بارك الله فيكم. قرأت في بعض الكتب أنه إذا حصلت شبهات وبدع ودخلت عناصر فلسفة كاليونانية والفارسية كعصرنا هذا، فهناك قول بأنه يجوز تفسير بعض الصفات التي وردت في القرآن كالاستواء بالسيطرة والاستيلاء، وذلك بالرجوع إلى علماء اللغة العربية، فما رأيكم؟ بارك الله فيكم. لا يجوز أن يترك الحق لقول أهل الباطل، حتى لو انتشرت المقالات الباطلة في الناس ترد بالحق لا يقال بها. ولكن العلماء بيّنوا أن الألفاظ المجملة إذا جاء من يطلق الآن مثل يقول الاستواء هو السيطرة، ويظن أن الاستواء بهذا المعنى، يقال له فما الذي تريد بالسيطرة؟ فإذا قال أريد بها مثلا العلو والارتفاع والصعود، يقال المعنى الذي أردت صحيح لكن لفظك لا يدل عليه، لأن السيطرة بمعنى الملك كالاستيلاء. فينبه على الفهم الخاطئ له إذا أطلق الإطلاق ويريد المعنى الصحيح، وإذا أراد المعنى الباطل فإنه ينفى المعنى واللفظ الذي تلفظ به، اللفظ الباطل والمعنى الذي أراده. بارك الله فيك. ما هو الوجود الذهني وما هو الوجود في الخارج، مع ذكر مثال للتوضيح؟ الوجود الذهني وجود الشيء في الذهن، مثل الآن عندما يوجد المهندس يتصور وجود للبناء في ذهنه، يتصور وجود البناء وعدد الغرف والحجر وطول البناء، هذا يسمى وجود ذهني. ولهذا الآن بعض المهندسين يقرب الصورة الذهنية إلى صورة محسوسة بعمل مجسم، فهذا تقريب الشيء الذهني في صورة محسوسة قبل أن يوجد البناء. فالصورة الذهنية هي ما يوجد في ذهن الإنسان، والوجود الخارجي هو وجوده في الأعيان، وجوده في الخارج عندما يراه الناس بأبصاره. ولهذا يسمي هذا العلماء هذا الوجود وجود الأعيان، لأنه يرى بالعين. هذا الوجود العيني أو الوجود الخارجي خارج الذهن، وأما الوجود الذهني هو تصور الشيء في الذهن وليس له وجود في الخارج. بارك الله فيكم. اعترض البعض على تسمية عقيدة الطحاوي بعقيدة أهل السنة والجماعة، والأولى أن تسمى بعقيدة الطحاوي لوجود الخلل في مسائل الصفات والإيمان، فما توجيهكم؟ هذا الكلام غير صحيح، هذه عقيدة أهل السنة. وأما وجود الخطأ فينبه عليه، وأثنى العلماء على هذه العقيدة وقالوا هي عقيدة أهل السنة واعتنوا بها وبتدريسها. وأما وجود الخلل والخطأ فإن الخطأ ينبه عليه، وجود خطأ في مثل هذه العقيدة لا يعني أن هذه العقيدة ليست عقيدة أهل السنة، لأن الحمد لله ما فيها من الخير التنبيه على المسائل الدقيقة في عقيدة أهل السنة فيها علم كثير وخير. وإلا لو قلنا بهذا كل مؤلف الآن إذا ألف كتابا في العقيدة وأخطأ لا يقال هذه عقيدة أهل السنة، هي عقيدة فلان. فأين هي عقيدة أهل السنة؟ إذن لا بد أن يوجد معصوم يؤلف كتابا في عقيدة أهل السنة، عند ذلك عند هؤلاء تكون هذه عقيدة أهل السنة، وهذا لن يوجد، لا يوجد أحد معصوم. العلماء تكلموا والحمد لله وجدت الكتب، وقد يوجد في بعضها ألفاظ يستدرك على بعض العلماء فيها، ولكنها هي على عقيدة أهل السنة وعلى منهجهم وعلى طريقتهم، لا يقدح في هذه الكتب ولا يهون من أمرها، والأخطاء ينبه عليها، لا إفراط ولا تفريط. ليس الأمر كما يقول من يقول مثل من يقول بهذه المقالة كل خطأ فنحن نقول هذه العقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة، ولنا نقول مقال الآخر هم العلماء ولا يجوز لنا أن ننبه على الأخطاء. هذه الأخطاء نبه عليها علماء أمثالهم، فينبه على الخطأ ويحفظ قدر العالم وينتفع من هذه الكتب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بكم.